حديث 1815 عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي البيجتن من پیغمبر دید صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء رطب ابتلوزيا اتخارن.